أما بعد، فلما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على شروط المفتي ووضح ذلك بالتفصيل، شرع يتكلم على شروط المستفتي، وذلك لأن الناس قسمان، إما مفت وإما مستفت. ويدل على هذا قوله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقد قسم الله عز وجل الناس في هذه الآية الكريمة إلى قسمين: القسم الأول يسأل وهم الذين لا يعلمون، والقسم الثاني يسأل وهم الذين يعلمون. والمستفتي هو طالب الفتوى، وقد تقدم معنا في الدرس السابق تعريف الفتوى، وعرفنا أنها ما تعريفها؟ الإخبار بحكم شرعي لمن سأل عنه. وبعض أهل العلم يزيد قيدا آخر وهو من غير إلزام. والمصنف رحمه الله قال: ومن شرط المستفتي، يعني من الشروط المشترطة فيه. وقوله من يدل على أن شروط المستفتي متعددة، لأن حرف من هنا يدل على التبعيض، لكنه ذكر شرطا واحدا فقط، وذلك لأن هذا الشرط يعتبر من أهم شروط المستفتي، وهو أن يكون من أهل التقليد. والمقصود بأهل التقليد الذين ليس لهم قدرة على الاجتهاد، يعني أنهم ليس لهم قدرة على استنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية، فهؤلاء هم أهل التقليد، وهم الذين ليس لهم قدرة على الاجتهاد. فكل من ليس له قدرة على الاجتهاد فهو من أهل التقليد، وهذا هو الذي عليه جمهور الأصوليين. ويدل على ذلك الآية الكريمة السابقة، وهي قوله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ووجه الاستدلال بها كما تقدم أن الله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى قسمين: الأول يسأل، وهؤلاء هم الذين لهم قدرة على معرفة الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية، والقسم الثاني مقلدون، وهم الذين يسألون لأنهم ليس لهم قدرة على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. وإذا عرفنا أن المستفتي يشترط فيه أن يكون من أهل التقليد، فإنه يجب عليه أن يقلد المفتي في الفتوى، ولهذا قال المصنف رحمه الله: فيقلد المفتي في الفتوى. وهذا خبر، والعلماء يقولون: أخبار المتون تدل على الوجوب، أخبار المتون تدل على الوجوب، يعني يجب عليه أن يقلد المفتي في الفتيا. وهذه العبارة وهي قول الماتن فيقلد المفتي في الفتيا يؤخذ منها أمران. الأمر الأول أن المستفتي يجب عليه أن يقلد المفتي، ولا يجوز له هو أن يجتهد بنفسه، لأن شأنه ماذا؟ التقليد لا الاجتهاد. وهذا يؤخذ من قوله فيقلد المفتي، فلا يجوز له هو أن يجتهد لأن شأنه التقليد، لأنه لم يبلغ رتبة الاجتهاد والقدرة على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا يقلد المفتي في كل شيء، وإنما يقلده في شيء خاص وهو الفتيا. والفتيا تقدم معنا تعريفها وهي الإخبار، والإخبار قول، وبناء على هذا فإنه لا يقلد المفتي في فعله ولا في إقراره، لأن الفعل يدخله الاحتمال وكذلك الإقرار يدخله الاحتمال، وإنما يكون التقليد في الفتيا. ولهذا قرر العلماء أن مذاهب العلماء لا تؤخذ من أفعالهم وإنما تؤخذ من أقوالهم. وإذا تقرر هذا وعرفنا أن المستفتي يجب عليه التقليد، فإذا كان الشخص ليس من أهل التقليد وإنما لديه قدرة على أن يستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، فهل يجوز له أن يقلد أو لا يجوز له أن يقلد؟ ومعنى ذلك أن من بلغ رتبة الاجتهاد هل يجوز له أن يقلد غيره من المجتهدين أو أنه لا يجوز له ذلك؟ الذي قرره المصنف رحمه الله أن من بلغ رتبة الاجتهاد لا يجوز له التقليد، بل يجب عليه الاجتهاد، وذلك لأنه متمكن من الاجتهاد، أي أنه قادر هو بنفسه على أن يتعرف على الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. فالاجتهاد أصل والتقليد بدل لمن لا يستطيع أن يجتهد، فمن قدر على الأصل لا يجوز له أن ينتقل للبدل، كمن قدر على التطهر بالماء لا يجوز له أن يتيمم. وهذا الذي قرره المصنف رحمه الله هو الذي عليه جمهور الأصوليين، واختار بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وغيرهما أن التقليد جائز في الجملة، وأن الاجتهاد أيضا جائز في الجملة، فلا يصح الإطلاق بوجوب الاجتهاد على المجتهد، لكن التقليد في حقه جائز في بعض الأحوال وإن كان الأصل فيه الاجتهاد. وبناء على هذا فإن الناس ينقسمون بالنسبة للاجتهاد والتقليد إلى ثلاثة أقسام، ينقسمون باعتبار الاجتهاد والتقليد إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عامة، وهم الذين ليس لديهم قدرة على معرفة الأدلة أو النظر فيها، وهؤلاء يجب عليهم التقليد باتفاق أهل العلم. لكن من يقلدون؟ من يقلد العام؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم على أقوال متعددة، من أشهرها قولان: القول الأول أنه يقلد من شاء من المتأهلين للفتية، يقلد من شاء ممن كان متأهلا للفتية، وهذا هو الذي اختاره كثير من أهل العلم. والدليل على ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم، فقد كان أحدهم إذا نزلت به نازلة يسأل من اتفق له من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، فيسأل المفضول مع وجود الفاضل، ويسأل الفاضل مع وجود من هو أفضل منه. فعمل الصحابة رضي الله عنهم يدل على أن المستفتي يجوز له أن يسأل من وجد من العلماء المتأهلين للفتيا. القول الثاني أنه يجب عليه أن يسأل الأفضل، وهذا اختاره جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأبي إسحاق الشاطبي رحمه الله، وغيرهما من أهل العلم. وقال الآمدي، قال السيف الآمدي: لولا عمل الصحابة لقلت بهذا القول. فإذا عرفنا أن النوع الأول عامة، وهم الذين ليس لهم قدرة على أن يقفوا على الأدلة أو أن ينظروا فيها نظرا صحيحا. النوع الثاني مجتهدون، وهؤلاء عكس النوع الذي قبله، وهم الذين لديهم قدرة على معرفة الأدلة والنظر فيها لاستخراج الأحكام العملية نظرا صحيحا، وهؤلاء يجب عليهم الاجتهاد ولا يجوز لهم التقليد إلا في موضعين، لا يجوز لهم التقليد إلا في موضعين. الموضع الأول إذا اجتهد المجتهد في التعرف على الحكم لكنه لم يظهر له شيء، إما لتعارض الأدلة وإما لغير ذلك من الأسباب، فحينئذ يجوز له أن ينتقل من الأصل الذي هو الاجتهاد إلى البدل الذي هو التقليد. فإذا هذا هو الموضع الأول إذا لم يظهر له الحكم في المسألة، لأنه إذا لم يظهر له الحكم في المسألة فنحن بين عدة أمور: إما أن نقول له اجتهد وهو هنا لم يتوصل إلى شيء، وإما أن نقول له توقف، وهذا يؤدي إلى تأخر التعرف على الحكم، وإما أن نقول له قلد غيرك من العلماء الذين توصلوا إلى معرفة الحكم، وهذا القسم هو أقرب الأقسام وأظهرها. هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني: إذا حدثت له حادثة تقتضي العجلة في معرفة الحكم، وليس لديه وقت كاف للنظر والاجتهاد، مع أنه لو طال به الزمن لاستطاع أن يتعرف على الحكم، لكن بسبب ضيق الزمان في حقه فإنه لا يستطيع أن يتعرف على الحكم، كما لو سأله سائل في الحج وهو ليس لديه وقت لأن ينظر في الأدلة، والنظر في الأدلة ليس سهلا، ويعرف رأي عالم من أهل العلم فله أن يفتي بذلك، فهذه الحال يجوز له أن يقلد فيها غيره من أهل العلم. وهذا هو النظر المعتدل في المسألة، أن يقال المجتهد يجب عليه الاجتهاد إلا إذا عجز عنه، إما بسبب عدم معرفته للحكم، وإما بسبب ضيق الزمان عليه. الحال النوع الثالث: طلاب علم ارتفعوا عن درجة العامة ولم يصلوا إلى رتبة المجتهدين، فهؤلاء هل يلحقون بالعامة فيجب عليهم التقليد، أو أنهم يجب عليهم النظر في الأدلة؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أن هؤلاء يلحقون بعامة الناس، لأن المقلد كما عرفنا في بداية الدرس من هو؟ كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد. فهؤلاء عند جمهور أهل العلم يجب عليهم التقليد ولا يجوز لهم الاجتهاد. وذهب بعض أهل العلم كابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وبعض المعاصرين من أهل العلم إلى أن كل من وقف على الدليل وفهمه فهما صحيحا فيجب عليه أن يعمل به ولو خالف مذهب الإمام الذي يقلده، فكل من عرف الدليل وفهمه فهما صحيحا فإنه يجب عليه أن يعمل به وإن كان لم يبلغ رتبة الاجتهاد، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على وجوب اتباع الدليل لمن بلغه الدليل وفهمه فهما صحيحا. وهذا القول قول له وجاهته، لكنه ليس سهلا، لأنه لا بد من فهم الدليل فهما صحيحا، وفهم الدليل على وجه صحيح لا يكون إلا بمعرفة الطرق الصحيحة للنظر في الأدلة، بأن يعرف أن هذا الدليل جاء من طريق صحيح، ثم ينظر في دلالته هل هي من قبيل الأمر أو من قبيل النهي أو من قبيل العام أو من قبيل الخاص أو من قبيل المنطوق أو من قبيل المفهوم، وإذا عرف دلالته فينظر هل هذا الدليل له معارض أو ليس له معارض، فإذا وجد له معارضا فينظر كيف يزيل التعارض. وهذه المسألة ليست سهلة، لأن بعض الناس قد يستسهل هذا الأمر ويظن أنه بمجرد وقوفه على الدليل فإنه يفهمه فهما صحيحا. وقد حصل الانحراف لدى فئام من الناس لظنهم أنهم فهموا الدليل فهما صحيح، ولهذا جاءوا بغرائب كثيرة من الاستدلال، وربما أحدثوا أشياء لم يأتي بها من قبلهم، والأمثلة على ذلك كثيرة. هذا هو النوع الثالث، وهو طلاب العلم الذين ارتفعوا عن درجة التقليد ولم يصلوا إلى رتبة الاجتهاد. ولما ذكر المصنف رحمه الله أن المستفتي من شرطه أن يكون من أهل التقليد، وأن المجتهد لا يجوز له أن يقلد، شرع يبين معنى التقليد فقال: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة إلى آخره. والتقليد في لغة العرب معناه وضع الشيء في العنق محيطا به، ولهذا سميت القلادة قلادة، لأنها موضوعة في اليد محيطة بها كذا، لأنها موضوعة في العنق محيطة به. فالتقليد معناه وضع الشيء في العنق محيطا به. وأما التقليد في الاصطلاح فذكر له الماتن رحمه الله تعريفين. التعريف الأول أن التقليد هو قبول قول القائل بلا حجة، ومعنى ذلك أن المقلد يقبل قول المجتهد من غير أن يعرف حجته على ذلك. وليس المقصود أن المجتهد يقول قولا من غير حجة، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن المقلد يقبل قول المجتهد من غير أن يعرف حجته على ذلك. فمثلا لو أنه استفتى حنفيا عن حكم تولي المرأة الرشيدة عقد النكاح، فأجابه بأن لها أن تتولاه، فقبل قوله من غير أن يعرف دليله على ذلك، فإن هذا يسمى تقليدا. وكذلك لو قلد مالكيا على أن الشهادة على النكاح مستحبة لا ركن من أركان النكاح، من غير أن يعرف دليل المالكية على ذلك، فإن هذا يسمى تقليدا، لأنه قبل قولهم من غير أن يعرف حجتهم على ذلك. وكذلك لو سأل شافعيا عن حكم صلاة التطوع الذي له سبب في وقت النهي، فأفتاه بجواز ذلك فقبل قوله من غير أن يعرف دليل الشافعية على هذا، فإن هذا يسمى تقليدا. وكذا لو أنه سأل حنبليا عن جلد الميتة إذا دبغ هل يطهر أو لا يطهر؟ فأفتاه بأنه لا يطهر وأنه لا يجوز استعماله إلا في اليابسات، فقبل قوله من غير أن يعرف دليل الحنابلة على ذلك، فإن هذا يسمى تقليدا. فإذا التقليد على التعريف الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله هو قبول قول القائل بلا حجة، يعني من غير أن يعرف حجته على ذلك، وليس المقصود أن قول القائل لا حجة له. وأما إذا عرف حجته على ذلك فهل يسمى قبول قوله تقليدا أو لا يسمى؟ كما لو سأل المفتي عن الدليل فأخبره به فقد عرف حينئذ أمرين، الأمر الأول ما هو؟ القول، والأمر الثاني الدليل. فهنا عرف حجته على قوله أو لم يعرفها؟ عرفها، فهل يسمى ذلك تقليدا أو لا يسمى؟ والجواب أنه لا يسمى تقليدا، لأنه عرف، لأنه قبل قول القائل مع حجته، فلا يسمى تقليدا. وإذا كان لا يسمى تقليدا فماذا يسمى؟ يسمى اتباعا، يسمى اتباعا، ويعني يسمى قبوله لقول المفتي اتباعا وهو متبع. وقد ذكر هذا الزركشي رحمه الله في البحر المحيط وغيره من أهل العلم. وهذا التعريف قد يورد عليه اعتراض، من منكم يستطيع أن يتعرف على الاعتراض على هذا التعريف، أن ينظر في التعريف ويتأمله ويتعرف على الاعتراض عليه؟ نعم، ذكر بعض أهل العلم على هذا التعريف لاعتراضا، وهو أن من عرف التقليد بأنه قبول قول القائل فقد حصر التقليد في قبول القول، مع أن التقليد قد يكون في غير القول كالفعل والتقرير. لكن هذا الاعتراض قد يجاب عنه من وجهين. الوجه الأول المنع، والوجه الثاني التسليم. فأما المنع فهو أن قبول فعل المجتهد أو تقريره لا يسمى تقليدا، وإنما التقليد مختص بالقول، التقليد مختص بالقول، فلا يدخل فيه قبول الفعل أو التقرير. الوجه الثاني التسليم، وهو لو سلمنا أن التقليد لا يختص بالقول بل يدخل فيه الفعل والتقرير، فقد اشتهر عند العلماء أن القول إذا أطلق يدخل فيه الفعل والتقرير. وبناء على هذا فإن التعريف الذي ذكره المصنف لا مغمز فيه، والاعتراض عليه ليس اعتراضا وجيها. وهذا التعريف ينبني عليه أن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا إذا لم يذكر الدليل على هذا، لأنه صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ بقوله وإن لم يذكر الدليل على هذا. ولهذا قال المصنف رحمه الله: فعلى هذا، يعني فعلى هذا التعريف قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الأحكام يسمى تقليدا. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم في عموم قول المصنف في التعريف القائل، قبول قول القائل، فيدخل في هذا العموم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو التعريف الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله. التعريف الثاني أن التقليد هو قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، يعني لا، قال الشارح، أي لا تعلم مأخذه في ذلك، أي لا تعلم مكان أخذ الحكم من ذلك من الدليل. وهذا التعريف ينبني عليه أن قبول لقول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا إذا قلنا إنه صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يجتهد ويقيس. أما إذا قلنا إنه لا يجوز له أن يجتهد وأن يقيس فإن قبول قوله صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا. فعلى هذا التعريف تنبني مسألة قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمى تقليدا أو لا. يقال هذا فيه تفصيل، وهو أننا إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يجتهد وأن يقيس فإن قبول قوله صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، لأنه يحتمل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذه من جهة الوحي وإنما أخذه من جهة الاجتهاد والقياس. وإن قلنا إنه لا يجتهد صلى الله عليه وسلم ولا يقيس وإنما يفتي بالوحي فإن قبول قوله صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا، لأن قوله مستند للوحي كما قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه المسألة وهي هل النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد ويقيس أو لا، وقع فيها خلاف بين الأصوليين على القولين، فمنهم من قال له أن يجتهد ويقيس لأنه إذا كان غير النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. ومنهم من قال ليس له ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه المسألة تسمى مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذان التعريفان اللذان ذكرهما المصنف رحمه الله هل بينهما فرق أو أنهما بمعنى واحد؟ هل هذان التعريفان بينهما فرق أو أنهما بمعنى واحد؟ نعم، أحسنت. طيب، جواب آخر. يقول الأخ: لا، التعريف الأول لا يعرف المقلد الدليل، وأما التعريف الثاني فيعرف الدليل لكنه لا يعرف مأخذ الحكم. نعم، رحمك الله. هذان التعريفان متقاربان جدا، حتى إن صاحب حاشية قرة العين على شرح ورقات إمام الحرمين ذكر أنه لا يظهر فرق بين هذين التعريفين، والتفريق الذي ذكره الأخ يعني تفريق وجيه، وهذا هو الذي دعا الشارح رحمه الله أن يقول أي لا تعلم ما أخذه في ذلك، فهذه العبارة جاء بها ليشير للفرق بين هذا التعريف والتعريف الذي قبله. وقد تقدم معنا في الدروس السابقة أن الشارح رحمه الله دقيق في عباراته، فهذه العبارة ذكرها للإشارة إلى الفرق بين هذين التعريفين، وهذان التعريفان متقاربان جدا، حتى إن بعض أهل العلم ذكر أنه لا يظهر له فرق بينهما. ومن أحسن تعريفات التقليد أن يقال التقليد هو اتباع من ليس قوله حجة، اتباع من ليس قوله حجة، وهذا يشمل اتباعه عند عدم معرفة الدليل وعند معرفة الدليل، ويحترز به عن اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن قوله حجة، وعن اتباع قول الصحابي إذا قلنا إن قول الصحابي حجة. فهذا التعريف من أحسن تعريفات التقليد، وأنه اتباع من ليس قوله حجة، يعني سواء عرفنا دليله على ذلك أم لم نعرف دليله على هذا. وقد نبه بعض أهل العلم إلى تنبيه مهم، وهو أن التقليد إنما يكون في مسائل الاجتهاد، أما المسائل التي فيها إجماع قطعي أو فيها نصوص صريحة ولا معارض لها وليس لها ناسخ فهذا لا يكون تقليدا، فالتقليد إنما يكون في مسائل الاجتهاد. أما مسائل الإجماع، المسائل التي فيها إجماع قطعي أو فيها نصوص صريحة وليس لها معارض ولا يوجد ما ينسخها، فلا يسمى الأخذ فيها تقليدا، وإنما يكون التقليد في مسائل الاجتهاد فحسب. ولما فرغ من الكلام على التقليد شرع يتكلم على الاجتهاد، وقد جرت عادة الأصوليين أنهم يتكلمون على الاجتهاد ثم يتبعونه بالتقليد، لكن المصنف رحمه الله تكلم على التقليد ثم أتبعه بالاجتهاد، ولعل هذا من باب الفعل الحسن، أن من ختم هذا العلم وفهمه فهما جيدا يصل إلى رتبة الاجتهاد إن شاء الله تعالى. لكن الأصوليين جرت عادتهم أنهم يبدأون بالأصل الذي هو الاجتهاد، فإذا فرغوا من ذلك ينتقلون للفرع الذي هو التقليد، والفرع لا يتقدم على الأصل. والاجتهاد في اللغة هو بذل الجهد لإدراك أمر شاق، بذل الجهد لإدراك أمر شاق، فتقول اجتهدت في حمل هذا الكرسي، ولا تقول اجتهدت في حمل هذه الورقة، فالاجتهاد معناه بذل الجهد لإدراك أمر شاق. وأما في الاصطلاح فعرفه المصنف رحمه الله بأنه بذل الوسع في بلوغ الغرض. فقوله بذل الوسع معناه استفراغ الطاقة، وقوله في بلوغ الغرض أي من أجل الوصول للمقصود. فعرف الاجتهاد بأنه بذل الوسع في بلوغ الغرض، لكن هذا التعريف قد يؤخذ عليه مأخذ، وهو أنه غير مانع، لأنه يدخل فيه بذل الوسع للوصول إلى أي أمر من الأمور، كما لو بذل الإنسان وسعه للزواج، أو بذل وسعه في حفظ القرآن، أو بذل وسعه لأي أمر من الأمور، فإن هذا يدخل في التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله. ولهذا لا بد من زيادة، والزيادات، لاحظ، الزيادات في التعاريف تقلل المعاني فيها، فكلما زدت قيدا في التعريف نقص المعنى، فلا بد من زيادة قيد في التعريف حتى يكون التعريف جامعا مانعا. فيقال بذل الوسع في بلوغ الغرض لإدراك حكم شرعي عملي، لإدراك حكم شرعي عملي. والاجتهاد منزلة عظيمة جدا، ولهذا ذكر له العلماء رحمهم الله شروطا كثيرة، فلا يصل الإنسان إلى رتبة الاجتهاد إلا إذا حقق هذه الشروط، لأنه إذا عدم الشرط عدم المشروط. وقد يبذل الكادح في طلب العلم جهدا عظيما ويطول به الزمان ويموت قبل أن يبلغ رتبة الاجتهاد، لأن منزلة الاجتهاد منزلة عظيمة لا يبلغها أي أحد. والله سبحانه وتعالى شرع الاجتهاد ليقوم المجتهدون مقام الأنبياء في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى، لأن الناس كلما جد لهم زمان حدث لهم نوازل ووقع لهم وقائع، وهذه المسائل تحتاج إلى اجتهاد فيها حتى يعرف حكم الله سبحانه وتعالى، ولولا الاجتهاد لم يتمكن العلماء من التعرف على الأحكام الشرعية، وهم إما أنهم يجتهدون في استنباط أحكام الوقائع الجديدة، وإما أنهم في المسائل التي لم يقفوا فيها على نص، وإما أنهم يجتهدون في تحقيق المناط في المسائل التي فيها نص، فهم إما أنهم في المسائل المنصوصة يجتهدون في تطبيق الحكم على الواقعة، والمسائل التي لم يقفوا فيها على نص يجتهدون أولا في استنباط الحكم، ثم يجتهدون ثانيا في تحقيق مناط الحكم وتطبيقه على النازلة. وهذا يدلك على أن عمل المجتهد ليس عملا سهلا، لأنه يبحث أولا عن الحكم، فإذا وجد فيه دليلا اجتهد اجتهادا آخر وهو تحقيق المناط، وإذا لم يجد لم يجد هذا الحكم منصوصا عليه أو مجمعا عليه فإنه يجتهد في استنباط هذا الحكم، وهذا الاجتهاد ليس سهلا، ثم بعد ذلك يجتهد في تحقيق مناط هذا الحكم. والاجتهاد عبادة لا تحصل إلا للمجتهدين حتى يرفعهم الله سبحانه وتعالى على غيرهم درجات، فهي من العبادات التي اختص بها المجتهدون لتكون سببا في رفعة درجاتهم على غيرهم. ولهذا لو اجتهد شخص لم يبلغ رتبة الاجتهاد فهل يثاب على ذلك أو لا يثاب؟ والجواب أنه لا يثاب بل يأثم، لأنه تقحم ما ليس له. والمصنف رحمه الله ذكر في الاجتهاد مسألتين: المسألة الأولى تعريف الاجتهاد في اصطلاح أهل العلم، والمسألة الثانية وهي التي ختم بها كتابه هي مسألة تصويب المجتهد، وهذه المسألة مسألة مشهورة بتصويب المجتهد أو تصويب المجتهدين، وهي مسألة عظيمة الخطب كما يقول ابن السبكي رحمه الله، مشهورة باضطراب الأقوال فيها، وقد اتفق العلماء فيها على أمرين. وقبل هذا، صورة المسألة، صورة مسألة تصويب المجتهدين، هي أنه هل كل مجتهد في مسألة من المسائل يكون مصيبا، أو أن المصيب واحد وغيره مخطئ، فإذا وقعت واقعة فاجتهد فيها المجتهدون فقال بعضهم الحكم حلال وقال بعضهم الحكم حرام، وفصل بعضهم فقال الحكم في بعض الأحوال حلال وفي بعضها حرام، فهل كل هؤلاء المجتهدين مصيبون، أو أن المصيب واحد وغيره مخطئ؟ هذه هي صورة المسألة، وقد اتفق العلماء فيها على أمرين. الأمر الأول أن مسائل الاعتقاد المصيب فيها واحد، مسائل الاعتقاد المصيب فيها واحد، لأنه لو قيل بأن كل مجتهد في مسائل الاعتقاد مصيب لأدى ذلك إلى تصويب أهل الضلالة، فإذا هذا هو الأمر الأول. ولهذا قال المصنف: ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية أي العقائد مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة. وقوله في الأصول هنا المقصود به أصول الدين لا أصول الفقه. وهناك رأي شاذ لعبيد الله العنبري وللجاحظ أن كل مجتهد في مسائل الاعتقاد مصيب، لكن العلماء حكموا بأن هذا الرأي شاذ وحكوا الإجماع مع وجوده ولم يلتفتوا له. الأمر الثاني أن المسائل العملية أي التي تتعلق بالحلال والحرام التي ورد فيها نص قطعي أو ورد فيها إجماع فالمصيب فيها واحد. فالمسائل التي ورد فيها نص قطعي أو ورد فيها إجماع قطعي فإن المصيب فيها واحد. واختلفوا في المسائل واختلفوا في ما عدا ذلك، وهو المسائل العملية التي ليس فيها نص قطعي وليس فيها إجماع قطعي، هل المصيب فيها واحد أو أن كل مجتهد فيها مصيب؟ وقع في هذا خلاف بين العلماء على أقوال كثيرة. ذكر المصنف رحمه الله منها قولين مشهورين. القول الأول أن المصيب فيها واحد ومن عداه فإنه مخطئ، وقد ذهب لهذا جماعة من المحققين من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قسم المجتهدين إلى قسمين: القسم الأول مصيب والثاني مخطئ. فهذا الحديث صريح في أن المصيب واحد، وجاء الحديث بلفظ آخر ذكره الشارح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم وأخطأ فله أجر واحد. وهذا اللفظ ثابت في صحيح البخاري، وقد ذكر بعض أهل العلم أن ظاهر هذا الحديث أن الأجرين خاصان بالحاكم إذا اجتهد، لقوله إذا اجتهد الحاكم، وأما غيره من المجتهدين فإنه لا يحصل له أجران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الأجرين، قيد الاجتهاد هنا باجتهاد من؟ باجتهاد الحاكم. فهذا ظاهر الحديث، لكنه غير مراد، هذا الظاهر غير مراد، بل المراد أن من أثبت حكما فأصاب سواء أكان حاكما أم غيره. وهذا التأويل يدل عليه اللفظ الآخر، وهو قوله: من اجتهد وأصاب فله أجران. فقوله من هنا صيغة من صيغ العموم، لأنه اسم شرط، وأسماء الشرط تدل على العموم، فيعم الحاكم وغيره من المجتهدين. هذا القول الأول. القول الثاني أن كل مجتهد مصيب، واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلف الصحابة رضي الله عنهم لما خافوا أن يخرج وقت العصر، فمنهم من صلى قبل أن يصل إلى بني قريظة، ومنهم من أخر الصلاة حتى وصل إلى بني قريظة، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فهذا يدل على أن كل مجتهد مصيب، لأن الصحابة رضي الله عنهم هنا اجتهدوا واختلفوا، فصوبهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أصحاب القول الأول يردون على هذا الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صوبهم على الاجتهاد، صوبهم على الاجتهاد، فأقرهم على أن كل منهم اجتهد وذهب إلى ما أداه اجتهاده له، ولا يلزم من صواب الاجتهاد الصواب في الوصول إلى الحكم، فقد يجتهد الإنسان اجتهادا مصيبا اجتهادا صحيحا وهو الاجتهاد المأذون له فيه شرعا، الاجتهاد المأذون له فيه شرعا، لكنه لا يوفق للوصول للحكم. ومن لطيف ما استدل به أصحاب القول الأول أنهم قالوا قولكم كل مجتهد مصيب يلزم منه أننا نحن مصيبون لأننا مجتهدون. نعم، وهذه المسألة وهي مسألة تصويب المجتهد مبنية، الخلاف فيها مبني على أصل آخر. الخلاف في هذه المسألة مبني على أصل آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى هل له في كل مسألة حكم معين يجب على المجتهد أن يصل له، أو أن حكم الله سبحانه وتعالى في حق كل مجتهد هو ما أداه إليه اجتهاده؟ هل لله عز وجل في كل مسألة حكم معين يجب على المجتهد أن يطلبه ويصل إليه، أو أنه ليس له في كل مسألة حكم معين وإنما حكم الله عز وجل في حق كل مجتهد ما أداه إليه اجتهاده؟ فمن قال بالقول الأول قال كل قال المصيب واحد، لأن الله سبحانه وتعالى له حكم معين قد يصيبه المجتهد وقد يخطئه. ومن قال بالقول الثاني قال كل مجتهد مصيب. وقد نبه الشارح رحمه الله إلى هذا الأصل فقال ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، قال الشارح بناء على أن حكم الله في حقه وحق مقلده ما أداه إليه اجتهاده. فهذا فيه إشارة أو فيه تنبيه على أصل الخلاف في المسألة، فيه تنبيه على أصل الخلاف في المسألة، وهو أن الخلاف في المسألة مبني على الخلاف في أن الله سبحانه وتعالى هل له في كل مسألة من المسائل حكم معين، أو أنه ليس له في كل مسألة من المسائل حكم معين وإنما حكمه في حق المجتهد ما أداه إليه اجتهاد هذا المجتهد. وبهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد من شرح هذا الكتاب المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. يقول ما الكتاب الذي يقرر بعد هذا الكتاب؟ إن شاء الله سنبدأ في مختصر التحرير بإذن الله تعالى لابن النجار. أسأل الله عز وجل لي ولكم الإعانة والتوفيق. وطالب العلم بعد أن درس هذا الكتاب ينبغي له أن يجتهد في مراجعته وأن يضبطه يعني ضبطا جيدا، وأن يراجعه مراجعة تامة، ولو كان معه قرين يتعاون هو وإياه أو أكثر في ضبط هذا الكتاب وفهمه لكان ذلك حسنا. وفقنا الله وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.